بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل نيسم من الإنسان صلاة كل يوم. على كل نيسم يعني مفصل أو عظم صغير. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك عن الضعيف صلاة، وإنحاؤك القذى عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. رواه ابن خزيمة في صحيحين. فذكر من أوائل ما ذكر من الصلوات ويأتي ذكرها في الصدقات: أمر بالمعروف أو أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. حملك عن الضعيف يعني تحمل معه متاعه، تحمله عنه حتى تخفف عنه حمله. إنحاؤك القذى مثل الشوك ونحوه، مما يضر الناس إذا كان في الطريق. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالألوف يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. رواه مسلم وغيره. هذا دليل على أن الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عبادة من العبادات، سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صلاة، وسماها في حديث آخر صدقة، دل ذلك عنها مثل الصلاة والصدقة، عبادة من العبادات عظيمة القدر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي وابن ماجه كلهم عن عطية العوفي عنه عن أبي سعيد، وعطية العوفي ضعيف. قال الترمذي: حديث حسن غريب. غريب يعني لأنه تفرد به من هذا الوجه هذا الراوي الذي فيه ضعف، وإن كان بطرقه حسن بل صحيح. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. والغرز ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بهما، التي قطعة الجلد أو خشب التي يضع من يركب الجمل رجله عليها حتى يتمكن من الركوب. حديث صححه الشيخ الألباني، رواه النسائي بإسناد صحيح. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى، فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. هذا يدل على وجوب الإنكار على السلاطين والأمراء إذا ارتكبوا المنكر، وليس أنهم لكونهم في منزلة الإمارة والسلطنة يمتنع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بل كما علمنا من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أنكر على مروان الخطبة قبل الصلاة وقال له الصلاة قبل الخطبة أمام الناس، فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، قال أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف إيمان. وهذا رد على من يقولون أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يلزم فيه إذن الإمام، إذا كان هو نفسه ينكر عليه فكيف يشترط إذنه؟ وعموم الأدلة يقتضي ذلك، يقتضي عدم الاستئذان، أذن الله فيه، فلماذا يوجب البعض أن يستأذن أحد بعد إذن الله وأمره سبحانه وتعالى وبعد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم ما كان من ذلك ترتب عليه فتنة ويحتاج إلى جمع أعوان وشهر سلاح يربط الأمر فيه بالأئمة لئلا يؤدي إلى مفسدة أعظم، ولكن ليس هذا شرطا على سبيل الإطلاق، وإنما هو في هذه الحالة وهي حالة شهر السلاح وجمع الأعوان لما ترتب عليه في كثير من الأحيان من مفسدة، لا لأجل أن هذا واجب عليهم فواجب على الأئمة فلا يفعل إلا بإذنهم، يقول لا بل هذا الباب أذن الله فيه فلا يحتاج إلى إذن أحد سواه سبحانه وتعالى بعد أمر الله عز وجل به، ولكن ما يترتب عليه فتنة وفساد ويخشى منه تغير أحوال المسلمين إلى ما هو أسوأ، فإن ذلك تربط الأمور بأهل العلم وبالأئمة من الحكام القائمين في الجملة بالكتاب، وإن فرطوا فهنا يربط الأمر بهم حتى لا تقع مفسدة أعظم من التي هم فيها. وقول أفضل الجهاد دليل على أن هذه الوظيفة العظيمة وهي الإنكار على السلاطين الجائرين والحكام الظالمين أفضل من كثير من أنواع الجهاد في القتال الذي يقاتل به الكفار، لأن في الإنكار على هؤلاء ومنعهم من المنكرات التي هي سبب تسلط الأعداء، وإنما يهزم المسلمون إذا كثرت المنكرات فيهم ولم يأمروا ولم ينهوا، فالذي قام ليغير هذا المنكر في حقيقة الأمر يؤدي إلى إعلاء شأن المسلمين، وذلك أنه يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت الطائفة المؤمنة تعمل لإعلاء كلمة الله فإنها منصورة، ولهذا ترتب على كلام العلماء بإذن الله بالحق من أسباب النصر ما لا يقوم به المقاتلون، فلذا كان أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. لا يلزم أن يكون عنده أن يكون سرا بينه وبينه، بل إنما يكون ذلك على حسب المنكر، فإذا كان منكرا معلنا كما وقع من مروان كان الإنكار معلنا، وإن كان سرا كان الإنكار سرا. ولا شك أن كلمة عند هي لأجل الهيبة التي تحصل عندما يكون الإنسان في مكان ذي السلطان وفي ملكه وأمهته، فإنه يخشى في هذا الموطن ما لا يخشى في غيره، فليس المقصود أن ذلك يمتنع في إلا عنده فقط، بل هذا لأنه الذي ارتكب المنكر. وأما ما يكون من منكرات يتأثر بها الناس فإنكارها من هذا الباب كذلك، فكلمة الحق التي تقال عنده وتقال كذلك في المواطن التي يتأثر بها الناس من المنكر الذي يفعله هو من هذا الباب، والله أعلم. فأن البعض يمنع أن يكون ذلك عندما يكون بين يديه. وقد وكثير من السلاطين والحكام الجائرين يمنعون الناس من الدخول عليهم ولا يتمكن الناس من أمرهم ونهيهم، فلا بد أن ينهى الناس عن ذلك حتى يصل إليهم، وينهى كذلك الناس حتى لا يجعلوا سكوت العلماء دليلا على جواز هذا المنكر. فإن العلماء إذا سكتوا ظن الناس إقرارهم الحكام على ما يفعلون، وهذا في حد ذاته منكر، ومن أنكر فقد سلم، هذا يشمل الإنكار بأنواعه المختلفة. لكن كما ذكرنا لابد من ضبط المصالح والمفاسد حتى لا تترتب عليه مفسدة أكبر. وإذا كان الأمر متعلقا بشخص الداعي الآمر الناهي كان ذلك إليه، بمعنى أنه ربما يقتل في هذا المقام وربما يسجن أو يعذب، فيكون ثوابه من أعظم الثواب، ولا يكون فعله ذلك مفسدة رغم أنه يقتل، كما في الحديث الآتي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد. فهذا أفضل الشهداء بعد حمزة رضي الله تعالى عنه، أو مع حمزة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن المفسدة المختصة بشخص الداعي إلى الله الأمر المعروف النهي عن المنكر دون مفسدة الأمر والنهي، يعني الأمر الذي يختص به في نفسه، مع أن هذا لا يجب عليه إذا غلب على ظنه أنه يقتل، ومع ذلك فالمصلحة الحاصلة لمجموع المسلمين أنفع له، ولذا كان أفضل الشهداء، لأنه يقوي قلوبهم ويكسر قلوب أهل المنكر ويقوي أهل الحق وأهل العلم ونحو ذلك. وإن كان لا يجب عليه إذا علم أنه مقتول لأجل أن هذا حال يشبه حال إكراه، أو هو من حال الإكراه، لأنه إذا غلب على الظن حصول الأذى المعتبر فإن ذلك في معنى الإكراه، أو هو في الحقيقة الأمر إكراه. فمن يتدبر حقيقة الإكراه وأنه ضرب أو تعذيب أو تهديد، فإنه إنما دائما يتعلق بالمستقبل، يعني إذا ضربوه ضربة يقولون ما سوف تستجيب أم نزيد، سوف تجد الأمر، لأن الضرب المؤلم قد انتهى بوقوع الضرب، لكن العبرة بأنه سوف يفعل في المستقبل، سوف يكبر في المستقبل. لذا نقول إذا غلب على الظن أنه سيستمر في الضرب أو الحبس أو القتل فإنه مكره على فعل المحرم، فكيف بما هو أدنى منه وهو أن يسكت عن المحرم. إذا كان الإكراه معتبرا في سقوط الإثم عمن فعل الحرام عند الإكراه، فبالأولى من سكت عنه عند الإكراه الأولى أن يسقط عنه الإثم. ولذا قلنا أن هذا الأمر وهو أن يقوم إلى سلطان جائر فأمره أنهاه فيقتله، أن هذه المفسدة رغم أنها يعني معتبرة في إسقاط الوجوب عن الآمر الناهي، إلا أن ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو مجاهد في سبيل الله، إذا قام فقام بالحق وقال كلمة الحق عند سلطان الجن وتحمل في نفسه ذلك. أما إذا كان الأمر يتعلق بغيره فالمفسدة هنا أغلظ وأشد من مفسدة المنكر نفسه، لأنه يؤدي إلى إصابة بريء ما يظلم ويزداد الظلم عليه، وهو لا يحب ترك الرخصة في ذلك، أو لم يستأذن في ترك الرخصة في ذلك، الرخصة في ترك الأمر والنهي. كما ذكرنا العبرة بحصول غلبة الظن بذلك، يكون الأمر هل هو متعلق بشخص الآمر الناهي أم هو متعلق بغيره. إذا كان الضرر متعديا سقط الجواز وأصبح الأمر والنهي في هذه الحالة مفسدة، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ظلم المسلمين، زيادة ظلمهم والاعتداء عليهم. أما إذا كان في خاصة الآمر الناهي يصيبه في ذلك ما يحتسبه عند الله فهو مأجور على ذلك. وقد تكون المفسدة أغلظ ولو لم يكن هناك اعتداء على شخص الداعي إلى الله. فلو أن رجلا مثلا كان يقبل امرأة، فلو أمره أحد ونهاه عرف منه من شدة الغضب والحمية الجاهلية أنه يقوم فيفعل منكرا أشد، مثل أن يزني بها. فمثل هذا لا يؤمر ولا ينهى. وكما يعني جمع يعني قد يجتمع الأمران، وهو زيادة المنكر والاعتداء على المظلومين من المسلمين. كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمر على التتار وهم يلعبون الشطرنج، فكان بعض من معه ينهاهم عن ذلك، فيقول لهم شيخ الإسلام: دعوهم، فإن الله عز وجل إنما نهى عن الخمر والميسر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا الذي يفعلونه يصدهم عن سفك الدماء وقتل النفوس وانتهاك الحرمات. فلو تركوا هذا الشطرنج قاموا إلى الناس يقتلونهم ويسفكون دماءهم وينتهكون حرماتهم ويأخذون أموالهم. فانشغالهم بالشطرنج أهون. وكذا في الخمر، لو كانوا يشربون الخمر فإذا أفاقوا فعلوا في الناس الأفاعيل، فلو أنهم تركوا على ذلك فهذا هو المشروع في تلك الحالة. لا مع أن هذا الحال وهو زيادة المنكر متعلق بأمرين، زيادته متعلق بذاته، فإن قتل النفوس أشد من لعب الشطرنج. وأمر الثاني وهو الضرر المتعدي، الضرر المتعلق بحقوق العباد. أما إذا كان الضرر قاصرا على من فعل فهنا يكون مثابا ثوابا عظيما، طالما أن الضرر يعود عليه وحده وهو يحتسبه عند الله. رجل قام إلى سلطان، إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله. محنة الإمام أحمد كانت بلا شك من صبره واحتماله على الإكراه، كان يسعه أن يجيب، ولكن هو اختار التضحية في سبيل الله. لا، إذا لو أنه سكت عن هذا الأمر عندما يكره عليه فإنه يكون قد فعل ما عليه، لأنه مكره فعلا، ضرب وسجن. ولكن لا يلزم من ذلك أن كل الناس سوف يستجيبون وسوف يبقى الحق إن شاء الله، لا يلزم. لكن هو خاف من هذا وتحمل في سبيل الله. هل هذا الذي فعله الإمام أحمد كان واجبا أم مستحبا؟ كان مستحبا والله أعلم. وإنما أنكر أحمد من عد الكلام إكراها في هذا المقام، قال: احتجون بحديث عمار وإنما كلموهم كلاما، يعني يقصد إنما لم يضرب أحد منهم ولم يجلد، وإنما بمجرد الكلام صاروا يتكلمون، يعني هددوهم فقط. مع أن الحقيقة أن الجمهور يرون أن التهديد المحقق، الوعيد المحقق، إكراه. وهو صحيح فعلا كما ذكرنا، الإكراه كله معتبر في المستقبل، إنه هو بدأ بالضرب. طب هو الضرب دي الضربة مرت خلاص، الكلام إنه هتقول ولا نضرب تاني، فهو أيضا وعيد إيه في الآتي. فعند التأمل نجد إن لكن لا يستهان في المسائل العظيمة يعني النطق مثلا بالكلام الباطل أو الكفر أو البدعة، بل يتحمل الإنسان في سبيل الله عز وجل، يجتهد في التحمل. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذ استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري والترمذي. مثل القائم في حدود الله، في رواية على حدود الله، وفي رواية الإسماعيلي مثل الواقع في حدود الله والناهي عنها، مثل قائم في حدود الله يعني في حمايتها. حدود الله عز وجل هي الفاصلة بين الحلال والحرام، فيصح أن يقال واقف قائم فيها، يعني قائم في منع الناس أن ينتهكوا حرمات الله عز وجل، والواقع فيها الذين وقعوا في الحرام. وهذا مثل قائم على حدود الله يعني على هذه حدود المنكرات قائم عليها يمنع الناس عنها، فكلها في معنى واحد. جعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل البلد أو المجتمع الذي يعيش فيه المسلمين مثل السفينة، فهذه سفينة مشتركة بين أناس استهموا، يعني أقرعوا بينهم من يكون في العلو ومن يكون في السفل، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. كان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء يريدون أن يخرجوا فوق حتى يأتوا بالماء من البحر من النهر مثلا، فكأنهم تأذوا بذلك. فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا نخرج جزء في الجزء الخاص بنا. وهذا يدل على كثير من الناس يقول أن ارتكابه للمنكرات يعود ضرره عليه فقط ولا دخل لكم بذلك، ونحن لم نأمركم. يقول لك هو الحكومة قالت لكم اشربوا خمرة مثلا، أو الناس قالوا لكم اشربوا خمرة، يقول لك احنا نشرب خمرة على نفسه. لا، ليس الأمر كذلك، هذا ضرر على المجتمع كله، ولا يجوز أن يسكت عن الضرر العام، لأنه يجرئ الناس على فعل المنكرات ويؤدي إلى أن يرتكب الجميع المنكرات، فيؤدي إلى دمار المجتمع وغرقه في فتن الشبهات والشهوات، كما تغرق هذه السفينة لو أن الذين في الأسفل خرقوا خرقا ليتناولوا من الماء، والذين في أعلى السفينة سوف يغرقون معهم، فواجب أن يؤخذ على أيديهم، بمعنى يمنع من ارتكاب المنكر وإظهاره والإعلان به، فإن ذلك نجاة للجميع. ولذا كان الأثر العام للأمر المعروف والنهي عن المنكر من ضمن الآثار النافعة للحسبة، وهذا الأثر العام أن يمنع العقوبة العامة عن الأمة، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب، فإذا يعني أمروا ونهوا امتنع ذلك العقاب العام ولم يفسد المجتمع بالكلية. والله أعلم. هذه مصالح منصوص عليها مش مرسلة، يعني مصالح العامة. مصالح العامة نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. الحواري هو الناصر للرجل والمختص به والمعين والمصافي. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب، المناصرون له الخلص من أصحابه. لذلك قال إن لكل نبي حوارين وإن حواري من أمتي الزبير، حواري ده صاحب مخصوص مختص به، وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري، وهذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو حال الخلافة الراشدة عندما تولى الأمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سماها الرسول خلافة، فقال تكون فيكم خلافة ما شاء الله أن تكون ثم تكون ملكا، أو تكون خلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا، فهذا حال خلفاء الراشدين. يقول ثم إنها على الحكاية تخلف من بعدهم خلوف، سموه إنها يعني سموه ضمير القصة أو ضمير الشأن، فإنه وإنها تخلف من بعدهم خلوف، يعني تحدث خلوف بضم الخاء، هو الذي خلف غيره بشر، الذي خلف غيره بشر الخلوف. يقولون ما لا يفعلون، يقولون كلاما يعدون الناس بأنهم سيفعلوا كذا من الإصلاح وكذا من الخير وكذا من العدل ولا يفعلون، يعاهدونهم أنواع العهود على القيام بالحق والعدل ولا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون إذا أمروا من قبل الشرع أو أمرهم الناس بالمعروف، فإنهم يفعلون الباطل والمنكر، يفعلون خلاف شرع الله عز وجل، يفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون ما نهاهم الشرع عنه، فهم في أحاديثهم ووعودهم خائنين كاذبين، وفي أفعالهم ظالمين فاجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. وهذا يدل على تغيير المنكرات التي يرتكبها الأمراء إذا أمكن ذلك من غير مفسدة. وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث من أجل مسألة الجهاد باليد، وكأنه حمله على الخروج عليهم، مع أن عامة الأحاديث تنهى عن الخروج. والصحيح قد بينا من قبل هذه المسألة أن الحديث لا يستنكر، بل كما ثبت رواه مسلم وغيره، وعموم الأدلة تدل عليه، فلا اعتراض ولا اختلاف. ثم إنه لا يلزم من جهادهم باليد أن يخرج عليهم، بل يغير منكراتهم وإن لم يقاتلهم من أجل الملك الذي يتمسكون به، بل يغير منكراتهم ولو بيده ولو دون إذنهم، كأن يريق الخمور مثلا التي يشربونها، وأن يكفر آلة الله كما نص عليه العلماء إذا أمكنه ذلك من غير مفسدة، من غير مفسدة أعظم من مفسدة هذا المنكر. وهو ممكن عندما يكون للعلماء والدعاء سلطان وأشياع وأتباع، يمكنهم أن يغيروا ذلك. وربما خشي السلاطين منهم بسبب كثرة من معهم، وهذا أمر مشهود معلوم، وليس كل الأحوال كالتي مثلا تكون في يعني أزمنة معينة لا يكاد يتصور الناس فيها أن تغيير المنكر باليد أو جهاد هؤلاء في منكراتهم باليد لا يترتب عليه مفسدة. كأحوالنا مثلا عندما نقول مثلا كإراقة الخمور، لو أن الناس ذهبوا فأراقوا الخمور الآن لوقع لهم ما وقع. ليست كل الأحوال والبلاد والأزمنة والأمكنة بمنزلة واحدة، هناك أحوال تضعف فيها كما يقول السلطة المركزية للدولة، وأحيانا تكون قوية جدا والناس يتفاوتون. هناك حكام وأمراء فجر وظلم وطغاة، وهناك من عنده نوع من الديانة وإن كانت تغلبه شهوته، فهذا أمر قد يختلف من حال إلى حال، من قوة والضعف ومنزلة العلماء وكثرة أتباعهم وأشياعهم، فهؤلاء عليهم دور يختلف عن دور من ليس له من يطيعه وليس هناك من يعينه. فلا يتصور غياب ذلك بالكلية، لا يتصور أن هذا الأمر على الدوام، أعني تغيير المنكرات، تغيير منكرات الحكام والأمراء باليد دائما مفسدة، ليس كذلك. لكن هو في واقعنا مثلا في أكثر الأحيان هو مفسدة، ولكن لا يلزم أنه على الدوام كذلك. وكما ذكرنا حتى أمر الخروج هو نوع من الجهاد في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة راجحة فيه، وأمكن إزالة من زاد ظلمه وغشمه ولم ينزجر عن سوء صنيعه حين زجر، وزاد فساده وظلمه عن فساد الخروج على المسلمين، زاد الخروج على الحكام. كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أمرا يحتج به، هو يحتج بهذا الحديث على أن الأحاديث الواردة في الأمر بالصبر على الأئمة منسوخة، وهي ليست منسوخة عند جمهور العلماء، ولا يصلح أن يقال هي منسوخة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوع ذلك في المستقبل بعده وأمر بالصبر، فالشريعة قد اكتملت، سوف يقع هذا الأمر ليس في زمني ولا زمن أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين يفعلون ما يؤمرون من الشرع ويقولون ما يفعلون الذين يقتدون بهديه ويستنون بسنته، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك واقع بعد هؤلاء بعد الخلافة الراشدة. ومن هنا نقول لا يصلح أن تكون منسوخة، لكن حجة ابن حزم كانت حجة لا بد من الجواب عنها لأنها حجة قوية. يقول لو أن رجلا من الحكام والأمراء كان يصلي ويحافظ على الصلاة لكنه يقتل جميع المسلمين ويمكن رقاب اليهود والنصارى من رقابهم، وأنه يعني يسمح بالزنا والاغتصاب جميع المسلمات، فما تصنعون لو كان الأمر كذلك؟ فيقول فلا بد أن تقولوا وأنتم به قائلون يمنع من ذلك ولو أدى إليه إلى قتاله، لأنه لا مفسدة أعظم من إيه؟ من أن نتركه يقتل كل المسلمين. فيقول فننزل معكم درجة، فيقول أنه يفعل ذلك بالمسلمين جميعا إلا رجلا واحدا، ويغتصب كل النساء إلا امرأة واحدة، ما تقولون في ذلك؟ فأنتم قائلون ولا وهو قولكم أننا نمنعه من ذلك ولا نتركه يفعل هذا بالمسلمين والمسلمات. فيقول فنظل ننزل معكم رجلا رجلا حتى توجدوا لنا فرقا. هتقولوا امتى؟ هنغير ونقول لا كده حرام وكده ايه حلال، حتى لو جلد بشرة بظلم او اخذ مالا بغير حق او قتل نفسا بغير حق. فهو في الحقيقة في مرحلة حياتي عنده جمد حزم وجدها حق، يعني لا يمكن ان يعني يجد من يقومه فيها، لكن لا الحقيقة ان الامر كما ضبطه علماء اهل السنة، المرحلة التي هتحول فيها الامر من الوجوب وجوب مقاتلة هؤلاء ومحاول خروج عليهم وعجلهم، ومرحلة الصبر والامتناع عن ذلك، هي مرحلة المفسدة والمصلحة عندما تتحول. عندما تكون مفسدة الخروج، لو أن مثلا الخروج سوف يترتب عليه قتل نصف الناس، وعدم الخروج يترتب عليه قتل أكثرهم، يبقى الخروج أهون. يعني زي ما العدو إذا هجم العدو من الكافر على بلاد المسلمين لو دخل لأفسد الدين والدنيا وقتل الرجال وتصب النساء، وبعدين لو أننا استمرنا في القتال سوف يقتل طائفة من المسلمين عدة آلاف، ولكن تظل الحوزة محمية ويظل الدين قائما وتتقوى قلوب المسلمين عليه، ويمتنع أن يقتل جميع الشرفاء أو يتحول الناس كلهم إلى عملاء. فعندما يكون المفسد أعظم، مش عشان بقى في قتل الناس هنقول الناس اللي اتقتلوا دول ذنبهم في رقبتكم، كان المفروض ما تقتلوش عشان اتقتل الناس، طب ما هو لو كان دون ذلك سوف ايه يقتلون او سوف يتحولون كما هو معلوم، باقيهم يتحول الى منافقين زنادقة عملاء لايه لاعداء الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك نقول لا، عندما تكون المفسدة ارجح في تركهم نتحمل مفسدة الخروج، وإذا كانت المفسدة أكثر في الخروج تحملنا مفسدة الأقل وصبرنا حتى يأتي الله عز وجل بالفرج. ولذلك كلام إمام الجويني رحمه الله أنه ينظر ما الناس إليه مدفوعون، الناس هيدفعوا إلى إيه لو حصل خروج وقتال وجهاد باليد بالمقاتلة، فإن كان ما يدفعون إليه بالقتال أعظم فسدا من الحاصل منع من ذلك، وإذا كان مفسدته أقل تحملوا المفاسد الحاصلة من ذلك لأجل دفع المفسدة الأعظم. وكما ذكر إمام النووي رحمه الله وقد ذكرناه المرة السابقة عندما قال على تعليقا على كلام الجويني، يقول وإن جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب. فقال النووي رحمه الله هذا الذي قاله من شهر السلاح ونصب الحروب غريب عن كلام أكثر أهل العلم. لماذا؟ لأنه معلوم أن أكثر ما أمرون بالإيه؟ بالصبر، والأحاديث آمرة بالصبر. قال إلا أنه محمول على ما إذا خيفت مفسدة أعظم، وهذا هو الكلام المنضبط. ليس الأمر أنه على إطلاقه مهما صنع من الكفر والإلحاد والظلم حتى لو كان بدون كفر، ولكن ظلم شديد وفساد عظيم وانتهاك للحرمات حتى تكون المفاسد عامة وعريضة، وهو حاصل في كثير من البلاد. وهذا الأمر يأمرون بالصبر على ذلك وهم قادرون على إزالته. من يقول ذلك من العقلاء أصلا أن يقولوا لا أنت قادرين على إزالته بدرجة مفاسد أقل؟ طب يقول طب هنضبط المفاسد إزاي؟ المفاسد هذه تضبط من خلال أهل العلم وأهل القوة وأهل الرأي. يعني أعني أن لابد أن تقدر قوة المسلمين، لابد أن يجتمع هؤلاء وهؤلاء أهل العلم إذا كانوا ليس لهم أعوان ولا أشياع ولا يسمع كلامهم أحد، فلا يمكن عند ذلك، أو لا يسمع كلامهم إلا من لا حول لهم ولا قوة، فلا يمكن عند ذلك أن يدفع الناس إلى أن يقاتلوا فيصطلموا فيبادوا. وأما حين يوجد من أهل القوة والسلطان والبأس ومن أهل العلم من يجتمعون على قوله ورأيه ويستطيعون تقدير المصالح والمفاسد بالنسبة إلى قوة ذلك المتغلب، فهذا عند ذلك يكون هنا الموازنة وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدنهما، تجلب أكبر المصلحتين ولو فاتت أصغرهما. فهذه القضية قضية عظيمة الأهمية بلا شك، وكثير من الناس لا يعرف في المسألة إلا قولا واحدا مثلا يظنه هو قول أهل العلم على الدوام أو في كل الأحوال. هو نعم قول في أحوال كثيرة، وما حصل من أنواع من الخروج عبر العصور كان فيها نوع من الفساد كبير، خصوصا إذا لم يكن بمراعاة القدرة والعجز، القوة والضعف، المصلحة والمفسدة. حين لم ترعى هذه الأمور وظن البعض أنه يستطيع التغيير بمجرد النية الحسنة الصالحة ووجود بعض الصالحين حوله، ولو لم يكن حوله ولا معه من أهل المال وأهل السلطان القوة والبأس من يستطيعون ذلك، فإنه يترتب عليه مفسد، كما حدث مع الحسين بن علي رضي الله تعالى. فلقد كان مع الحسين بن علي أفاضل من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عنده من يطيعه إلا من يظن بهم خيرا، دون أن يكون معه من الأموال ما يعني يؤكد يعني إقامة الناس على هذه الأمور، إقامة من بايعوه على ذلك. وأخذ بيعة بالفعل من أهل العراق، ونصحه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يرجع ولا يخرج للعراق. وقبل أن يصل الحسين إلى العراق بعد أن بلغ يزيد خروجه، حتى أرسل من قتل أحد من الناس الذين كانوا يأخذون البيعة وأسر بعضهم ورشى الآخرين، وأصبح المال الذي غير كل شيء عند أهل العراق. فما أن وصل إلى العراق حتى لم يجد أحدا إلا جيش أرسله يزيد لمحاربته، ويعني كان ما كان ولا حول ولا قوة إلا بالله من المطالب الظالمة التي لا يقبلها الحسين ولا يرتضيها أبدا، من أن يستأثر لهؤلاء السفلة. فطلب منهم أن يرجع إلى مكة فأبوا، طلبوا منهم أن يرسلوه إلى يزيد فأبوا، فرسبوني أنا هروح بنفسي إلى يزيد يعمر وأنا ويصلح من شأن. قال اتركوني أذهب إلى الثغور أقاتل مع الناس تستريح من أمري، يقاتل على بلاد ثغور المسلمين في الفتوحات. فأبوا إلا أن يستأثر لهم، قالوا لا أنت لازم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، وقتل معه عامة أهل بيته وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كانت مفسدة عظيمة بلا شك، ولكن الذي دفعه إلى ذلك كان مسألة الموازنة بين المصالح. فهو ظن ذلك، هو ظن أنهم سوف يكونون في طاعته، وكما ذكرنا لم يكن هذا الأمر يعني النوعية التي كانت ليست هي التي تصلح لمثل هذا الأمر. ها؟ لا، من الصعب أن نقول أن النطق يعني بالباطل عند هذا الضرب الشديد والتعذيب الشديد الذي حصل الإمام أحمد رحمه الله أنه كان واجبا عليه. لا، ما كانش حيكفر ولا حد. الأمر ذا في الحقيقة كان يمكن لأهل العلم أن يبينوا الأمر للناس ولو سرا ولو بالتدريج كما وقع. والإمام أحمد كانت له نظرة أيضا في نوع الحاكم الذي أمامه، يعرف أنه لا يريد الشر ولكنه مخدوع. فهذا المعتصم، المعتصم معروف، كنا عارفين المعتصم الذي جرد جيشا من أجل امرأة، فكان هو الذي كان يضرب الإمام أحمد، هو المعتصم ده اللي قال المرأة قالت هو معتصمان، القصة المشهورة، وفتح عمورية، هو ده الذي كان يضرب الإمام أحمد ويأمر بحبسه وسجنه. فكان يرى أن صبره في ذلك سوف يكون فيه إن شاء الله الفرج. ولكن على أي الأحوال المسألة في مسألة الوجوب صعب جدا أن يتحمل، يعني أن يقال بوجوب التحمل مطلقا على أي الأحوال. خروج مين؟ زيد. مين؟ زيد بن علي. زيد كان، زيد بن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، أيضا كانت مأساة برضه أيضا وقعت. هو بعد يعني عدة وقائع متعددة كان أكثر أهل السنة أو كلهم، بل قد نقي إجماع ذلك، يقولون بأن مفسدة الخروج أعظم. لكن هو في الحقيقة نوع من الاجتهاد، نوع من الاجتهاد حسب المصلحة والمفسدة. أخطأ كثير من خرج فترتب على ذلك مفاسد عظيمة. وكما ذكرنا لابد من وجود أهل قوة وسلطان أو أهل نجدة وبأس مع أهل العلم حتى يجتمع الأمران. بدون ذلك العلماء لوحدهم لا يمكن، حتى ولو كان معهم عامة الناس بيحبوهم، ساعة ما رأوا السيف والصوت والمال يتركون العلماء، كما قال الحسن رحمه الله عندما تكلم عن الحجاج، فقال رجل يخطب إلى أن تضيع الصلاة لغاية يقعد من الجمعة لغاية العصر ويهذر لا يذكر الله إلا قليلا وتحته 100,000 أو يزيدون، لا يقول له رجل الصلاة الصلاة، هيهات، حال بين ذلك الصوت والسيف، اللهم كما أمته فأمت عنا سنته، دعا ربنا سبحانه وتعالى. فهو والحسن نفسه كان مطلوب من الحجاج، كانوا بينكروا عليه وكانوا بيغيرهم فيطلبهم ليقتلهم، ده مين ده الحسن البصري، وكان مختفيا من الحجاج مدة من الزمن. سعيد بن جبير معلوم ما أفاضل من أفاضل أهل العلم كانوا يغيرون بذلك، لكن حصلت مفاسد كبيرة بسبب عدم مراعاة كما ذكرنا مسائل المصلحة والمفسدة، القدرة والعجز، القوة والضعف، اجتماع العلم مع البأس والقوة والمال. فبدون هذه الأشياء لا يمكن تحقيق شيء. الكلام ده زي ما قلنا مع موازنة قوة الفريق المخالف، مش أي حد بقى نقول في كل المواطن إن كل الناس دي أساسا خوارج، ولا فضلا من القضية مجتمع، ولا أن كل من يخرج بطل وسائر شجاع، الأمر متفاوت حسب الأحوال المختلفة، ولا بد من تقوى الله عز وجل في هذا الباب. لذلك نقول أن هذا الحديث نص في جهادهم بيده إذا أمكن ذلك من غير مفسدة، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. وده يشمل بقى كلمة جاهدهم دي تشمل أوسع من يكون عندهم ولا بعيدا عنهم، عشان اللي بيحبوا أن هم يقولوا إذا لازم يكون عندهم، طب هو هم لا يسمحون لأحد أن يكون بجوار، لكن هذا نوع من مجاهدة منكراتهم التي في الناس باللسان، وهذا غالبا ما يكون أقل. وأما قوله ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، فهو كراهية المنكر وبغضه ويعني تحديث النفس بإزالته ما تأمكن ذلك. ودي قضية عظيمة الأهمية، هي التي تبقي الإيمان، لأن كثيرا من الناس يظن ييأس عندما لا يستطيع أن يغير بيده ولسانه، وبعضهم في الحقيقة إذا عجز عن التغيير سار في ركب المنكر، وهذا الذي يضيع الإيمان في الحقيقة ويجعل الإنسان من المنافقين، إذا كان يسير في ركب الباطل ويؤيد ويشجع على المنكرات والعياذ بالله، ولو زعم أنه لا يحبها لكنه في الحقيقة يدافع عن من يفعلها ويصفه بكل أوصاف المدح والثناء، فهذا ليس عنده تغيير بقلب، بل لو رأى من يغير كرهه وأبغضه وسبه وطعن فيه، كما يقع من الكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين والدعوة في زماننا، فصار حبهم لمن يرتكب المنكر أغلظ. إذا سمع من يغير يعني أو ينكر على حاكم قد فعل منكرا يقول اتق الله دي غيبة. طب وإذا سمع وإذا هو نفسه يغتاب الدعاء والعلماء أضعافا مضاعفة ولا يقول أن هذه غيبة، بل لو سمع من يفعل ذلك فإنه يفرح به ويقربه ويدنيه، وكأن الغيبة إنما هي للحكام فقط، وأما لأهل الطاعة والتقوى والإيمان فليس لهم من ذلك حق ولا حرمة. فهذا كلام يؤدي إلى زوال الإيمان من القلب، لأن الرسول قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك إما لأنه يصل به الأمر إلى استحلال المنكر، وهذا يقع في الحقيقة إن كثرت عدم كراهية المنكر الأمر يبدأ إن الإنسان يكرهه ثم بعد ذلك ينزل منزلة لا يكرهه ولكن يراه حراما ولكن يتمنى أن يوجد لينال نصيبا من المعصية، ويمكن بعد ذلك أن يراه حلالا كما وقع من قوم لوط الذين وصلوا إلى الإباء والاستكبار رد الشرع والعياذ بالله من أجل الشهوة المحرمة، وهذا يكون كفرا والعياذ بالله. وحال آخر أنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل في هذا الحال من الإنسان، لأن الذي كان يغير بقلبه مؤمن والذي يغير بلسانه مؤمن، ولو كان قادرا على التغيير باليد، يعني إنسان كان قادرا على التغيير باليد فغير باللسان والقلب فقط خوفا على نفسه مثلا، وإن لم يكن الخوف بالخوف المعتبر في الإكراه، إنما خاف على نفسه إثر السلامة، يؤثر السلامة دائما بأقل احتمال، لك أنا لو قالوا لي أي حاجة أنا أترك مباشرة من غير ما أتعرض لإكراه معتبر، فيكون هذا فيه درجة من الإيمان وليس فيه الإيمان الواجب. وأما إذا ترك التغيير بقلبه فحاله في بالنسبة لهذا الأمر ليس فيه شيء من الإيمان، لأنه لم يغير بقلبه ولم يكره بقلبه وإنما رضي وتابع، فهذا ليس فيه من الإيمان في هذا الموقف بالنسبة إلى هذا الفعل، بالنسبة إلى ما وجب عليه في هذا الباب حبة خردل. الحبة خردل من عندما أنكر بقلبه وكره ولم يرضى، ومن أنكر بلسانه فتكلم، ومن أنكر بيده وجاهد بيده. فلا يلزم من ذلك أن يزول الإيمان من قلبه بالكلية في نطق الشهادتين مثلا، في الصلاة في الصيام يكون عنده إيمان من جوانب أخرى، لكن في هذا الواجب عليه ليس عنده شيء من الإيمان، باب من الأبواب ليس فيه شيء من الإيمان. وهذا والله أعلى وأعلم يعني الكلام المحتمل في هذا الحديث، لأن العلماء يقولون أن إنما يكفر المؤمن في المعاصي بالاستحلال وكذا بالإباء والاستكبار، ولا يلزم بمجرد أنه يفرح بإتيان المعصية أن يكون كافرا، بل باتفاق العلماء ليس تلذذه بالمعصية وعدم تغييره لها بقلبه وعدم كراهيته لها بقلبه في تلك الحال بمخرج من الملة على سبيل الإطلاق هكذا، إلا أن يستحل أو يأبى الشرع ويرده يستكبر على شرع الله، لكن الكراهية تكون ما علامتها في قد يكون قدر يسير جدا منها، وهو أنه يلوم نفسه ويرى نفسه مقصرا ويتمنى لو ترك هذا الحرام، لكن لشدة ضعف هذا الأمر لا يكاد يشعر به والله أعلى وأعلم. الشيء الضابط الظاهر في هذا الباب هو أن يسأل هل هذا الأمر محرم أم لا، هذا بالنسبة للمحرمات التي ليست شركا، أما الشركيات والكفريات فلا يلزم من ذلك الاستحلال كما بينا قبل ذلك مرات، الذي يلزم من ذلك انتفاء الشروط وانتفاء الموانع، يكون مجنون صبي صغير نائم مكره مخطئ غير قاصد ناس جاهل لم يتعلم لم يتعلم لغة إلا، وليس أنه إنه مستحيل كما ذكرنا هذه المسألة، إن المنكرات في الحقيقة درجات متفاوتة، الشرك وما دون ذلك، لأن الشرك أغلظ المنكرات. كل قول هذا واستغفر الله. بعض الإخوة يدخلون للدرس ويجلسون ويتركون تحية المسجد. لا بلا شك لا ينبغي ترك في المسجد. إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الساحة دي مش من المسجد، الساحة دي ممر شارع، اللي يخش المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا يجلس حتى يصلي، يخش في الصلاة وبعدين يقعد. قال بعض أهل العلم إن الرجل إذا كان رأسا لا يجوز له أن يترخص، استدل الإمام أحمد. لو منعنا من ذلك لمنعنا من فرض الجهاد لما فيه من الخطر الذي يساوي الإكراه أو أشد. لأن الخطر الذي في الإكراه أو أشد هو أن يغلب على الظن أنهم مقتولون، وهذا لا يلزم به أن يستمروا في القتال. إذا غلب على الظن أنه مقتولون جاز لهم أن ينصرفوا لأجل ضعف السلاح أو ضعف البدن أو ضعف العدد. فهذا أما الوقوع أذى في الجملة هذا ليس بأمر مسقط. ومن يتعرض للعلم والدعوة لابد أن يتوقع شيئا من ذلك، بس هو بيحصل له وهو أحيانا لا يكون قد طلبه، بل الأغلب العام يكون أصلا لم يطلب البلاء ووقع عليه البلاء. هو كان فاكرها أنها مش هتيجي فيها بلاء في هذه الواقعة بعينها، وأن الدعوة إلى الله سوف تستمر ثم يأتي أمر يصيبه، وهو سبحانه وتعالى الذي يقلب قلوب العباد. فلا يلزم من ذلك أن يزول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية أو يترك الجهاد. فخطر الجهاد خطر إجمالي، يوجد من الذي يعلم أنه يقتل غدا في هذه المعركة؟ ده الجيش المنهزم يقتل عشره، يعني يقول مثلا يعني جيش المشركين في غزوة بدر تأثر كم واحد؟ 70 وأسر 70، كم في المئة من الجيش؟ 14% من 1000. وهذا أمر ده غالبا، يعني ده لو الجيش المصري في سنة 67 بعد انتهاء المعارك ما كانش تقتل منه يعني 10% بس، كان أكثر من مليون، كان تقتل بتاع 100,000، وهذا قدر هائل طبعا جدا يعني. ولكن بالفعل يعني الجيش اللي تقتل عشره ده يعني احتمال قتل كل جندي بالنسبة له هو شخصيا واحد من ايه من 10، وتسعة من 10 مش هتقتل. فمثل هذا الكلام لذلك بنقول لا، الإكراه معتبر سواء كان رجل رأسا أم لا، بس الرأس يتأكد أنه إيه؟ أنه يصبر ويحتسب عند الله عز وجل. يقول لو سوغنا لسوغنا لرسل الأنبياء من ترك البلاغ عن الله. لا لا لا يسأل أمره كذلك، ولكن الرسل لهم أمر خاص وحماية خاصة كذلك. من الشروط المعتبرة في الإكراه اطمئنان القلب بالإيمان، فالدين مقدم على غيره، وهو المراعى فيما سبق من البلاغ والجهاد، وهو المقصود بذاته. نحن لا نشك في ذلك، ولكن هل يزول الدين عن مكره فعل الكفر أو نطق به أو المنكر كارها؟ الدين ما زال محفوظا، لذلك من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومؤمن فالدين مقدم. نعم مفسدة فساد ضياع الدين يعني أعظم من مفسدة ضياع النفس نفسها، ولكن الشرع قد أتى بأن الدين يبقى مولودا مع ولود الإكراه. ولذلك الحال التي يخشى منها أن يكون راضيا بالمنكر هي الحالة دي، اللي يقول لا أصبر وأقتل ولا أفعل ذلك، اللي هو في الحديث لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم وقتلتم. الحالة اللي هتقتل وتقطع وتحرق فيها وتصبر، الحالة اللي انت لو استجبت هتكون مستجيب من باطنك، زي الرجل الذي قرب ذبابا ان هو قال اقرب وما عنديش مشكلة، انا همشي معاهم وخلاص بقى اللي هم عايزينه هعمله، وهذا ليس قلبه مطمئنا بالإيمان. شاب يقوم بتصليح أجهزة المحمول الخاصة بأصدقائه لدى أشخاص يعرفهم، على أن يوصل هو ثمن التصليح إلى هؤلاء الأشخاص، اتفق مع هؤلاء الأشخاص على أن يأخذ نسبة من هذه النقود، هذا دون علم أصدقائي أصحاب الأجهزة، ما حكم تلك النقود؟ هذا الأمر مبني على أول مسألة، على أمرين يعني. الأمر الأول وهو أنه هل هذا الذي يأخذه من هؤلاء المصلحين الأجهزة في حدود سعر المثل؟ فإذا كان الأمر كذلك فله أن يأخذ منهم بعد أن يوصل لهم، لا يأخذ من أصحابه، ولكن يأخذ منهم بعد أن يعطيهم الأجرة يأخذ من مالهم هم، وشرطه أن يكون هذا سعر المثل، ما يغليش عليه عشان يديله استنصار. يعني هو الجهاز ده يتصلح ب10 وهو عارف انه بيعمل سنة، يقوله انا هصلحه ب12 عشان يديله الايه الاثنين، لا هو يصلحه ب10 ويديله الاثنين من العشر اللي هو هياخدهم لو كان واحد تاني جاب له الجهاز من غير ايه من غير سمسرة. تاني حاجة انه هو لابد ان لا يوهم هؤلاء بانه يخدمهم ويحسن اليهم دون ان يكون هناك هذا حقيقة. زنديق معناه ما معنى زنديق؟ زنديق معناه منافق أظهر النفاق، تكلم بكلام كفر ونفاق في حين أنه ما زال أنه يقول أنه مسلم. ملحد، ما معنى ملحد؟ ملحد في الاصطلاح الشرعي معنى المائل عن الحق، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وملحد في اصطلاحنا المعاصر من ينكر وجود الله. رجل عليه دين وليس معه مال يرده لصاحبه، ايه السؤال بقى؟ ان كان ذو اسرة فناظرة الى ميسرة، ميسرة لم يقضي عنه الدين. القلم الرصاص ما ينفعش. تشمير الذراعين من الكف، نعم نهى. قال النووي اجمع العلماء على انه ينهى الرجل ان يصلي وهو مشمر كمه او كفه او ثوبه. سبحان الله.